باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به. قال حدثنا إبراهيم بن مسلم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال باب في الإمام إذا أمر بتقوى الله وعدل كان إذا أمر بتقوى الله أي لا يأمر إلا بالخير وعدل كذلك أي كان عمله موافقا لقوله كان له أجر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، جنة أي سترة، إنما الإمام جنة أي إنما الإمام سترة. قيل لأنه يمنع العدو أي يمنع المسلمين من عدوهم، وقيل أيضا يمنع أذى المسلمين بعضهم على بعض، فهو يمنع العدو الخارجي لأن له جيشا ولا شك يحمي به البلاد، ويمنع أن يقع الأذى بين المسلمين أي فيما بينهم، فإن اعتدي أحد على الآخر فله محاكم وله قضاء يفصل به في الخصومات. وفسره ها هنا عليه الصلاة والسلام قال يقاتل من ورائه، أي لا يمكن للمسلمين أن يقاتلوا إلا خلف راية إمامهم ألا وهو حاكمهم ورئيسهم وملكهم وأميرهم. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن القتال لا يقع إلا وفق رأي هذا الرجل، وقيل أيضا يتقى به أي بمعنى ينفع برأيه الأمور العظام، لأن الإمام هو الذي يتكلم في المستجدات والأمور العظام، ولم يكن أهلا لها فله لجنة تقوم بمثل هذا العمل من العلماء وأهل الحل والرأي أي من المختصين في الباب الذي يجد لهم ويحتاجون إلى الكلام فيه. فهذا من أدلة أهل العلم على أن القتال لا يكون إلا خلف الإمام، لا يمكن أبدا أن يقوم قتال من غير رأي الإمام. فأنواع القتال تقوم في بلاد المسلمين اليوم هنا وهناك من غير أمره، كل ذلك مخالف لهذا الحديث. ثم إن الحديث عمم، إن الحديث عمم في نوعي القتال. ما هما نوع القتال؟ نعم، قتال والطلب وقتال الدفع. الدفع أن تدفع العدو عنك، والطلب أن تطلب غيرك من الناس يدخلوا في هذا الدين، تدخل أو تدخل بلاده للدعوة إلى الله عز وجل. فإذا القتال نوعان، وفي كلا النوعين يحتاج المسلمون إلى أن يقاتلوا خلف إمامهم، فلا يقاتلون أبدا مخالفين رأي الإمام أي لرأي الحاكم، هذا مقصود الحديث. فالحديث عام، تخصيصه لبعض يقتلون بعض يفتقر إلى دليل، والذين يفرقون بين قتال الطلب وقتال الدفع فيشترطون الإمام في قتال الطلب ولا يشترطون في قتال الدفع، ما دليلهم في هذا؟ لا نعلم لهم دليلا سوى قال فلان وقال فلان، هذا كلامهم دائما، لا يشترطون في قتال الدفع إذن الإمام. وإذا استدلوا قالوا قرأنا في كتاب الفقه لفلان قال كذا وكذا. أولا، لا يقوى فقيه من الفقهاء مهما شرفت رتبته وعلى كعبه في العلم والتقوى أن يواجه برأيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجامع المانع العام والمطلق. هذه قاعدة معروفة عند كل المسلمين، لا ينصب الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم بين أحد من الناس مهما كان. وقد سبق أن رأينا بأن السلف وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما كان ينصب الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف رجل في هذه الأمة ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فكيف بمن دونه؟ هذا الجواب تأصيلي الأول تريح نفسك به، لا تحتاج إلى قيل وقال. الجواب الثاني أن الذين قالوا بهذا الكلام، أي الذين أخذوه من بعض كتب الفقه، لم يفقهوا قول الإمام والفقيه الذي أخذوا منه كلام. إن عندنا من أدلة ما يدفع ذلك، في القرآن الكريم ورد أن قتال الدفع يفتقر إلى إذن الإمام. أين يا إخوان؟ نعم، قصة طالوت وجالوت. نعم، لا من أول، يبعث لنا ملك النقاط. نعم، يبعث لنا الأمطار الملك من بني إسرائيل بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لما كتب على القتال تولوا إلا قليل منهم الله عليم بالظالمين. الشاهد من هذه القصة أنهم قالوا قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، هذا قتال دفع وطلب، القوم أخرجوا من ديارهم أوذوا في حقوقهم، مع ذلك طلبوا أن لا يقاتلوا إلا خلف ملك. فلو كان قتال الدفع لا يفتقر إلى إذن الإمام لا جاوبهم بسرعة وقالوا ما لكم الإمام وقد أوذيتم، ادفعوا عن أنفسكم مباشرة كما يقال اليوم. لكن لما كان شرطا في القتال أجابهم وقال إن الله بعث لكم طالوت ملكا إلى آخر القصة. ولا يقولن قائل إن هذا شرع من قبلنا، لأن شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ورد في شرعنا خلافه، وقد ورد في شرعنا موافقته. هذا الحديث إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه جاء ما يوافقه، وهو هذا الحديث. فالآية تؤيد الحكم على عمومه، ثم كما قلت لكم عدم فهم كلام الفقهاء والذي أدى بكثير من الناس أن يحملوا راية القتال من غير استئذان لولي أمرهم، هذا إن اعترفوا به ولي أمر لا يستأذنون، قالوا هذا قتال دفع، وقال فقيه فلان كذا وقال فقيه فلان كذا. إنما الفقهاء أو بعض الفقهاء قالوا بذلك إذا كان القتال مشروعا، وهذا ينبغي تأمله جيدا، فإن كثير من فروع القتال لا تقوم لهم قائمة بحث، بمعنى لا تبحث إلا بعد اشتراط الشرط الأول، ألا أن يكون القتال مشروعا. عند تحصيل هذا الأصل هناك يفكر هل يقاتل في عند الدفع بغير بإذن الإمام وبغير إذنه، هناك يفكر هل التترس جائز أو غير جائز، هناك يفكر هل العمليات تسمى الاستشهادية والانتحارية جائزة أو غير جائزة. فروع القتال لا يبحث فيها إذا كان الأصل مفقودا، هذا ينبغي أن تنتبهوا له. لا يستجرينكم أحد إلى هذا البحث الذي يكون في الحقيقة من طرف الفكري. إذا كانت مسألة الجهاد عمليا غير مشروعة في زمان ما أو مكان ما، كما لا يخفاكم الجهاد وهو القتال بالسنان ليس دائما شرعيا، قد يشرع وقد يمنع. قال الله تعالى: أن ترى الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كفوا أيديكم عن القتال. حرم الله في وقت ما القتال على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأذنهم في وقت ما وأذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على رسولنا قدير، وأوجبه في ظرف ما: وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. نعم. وأمر به أمرا عاما في التشريع الأخير حين قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا يقولن قائل: نأخذ بالآخر فالآخر. لأن العلماء وعرسي من تيمة رحمة الله عليه يقول: فمن كان في زمن وفيه مستضعف أو في مكان وفيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من أهل الكتاب والمشركين وغيرهم. ومن كان في زمن له سلطانه ودولة وقوته أو في مكان له سلطان ودولة وقوته فليعمل بآية القتال بكل كافر حتى يسلم أو يعطي الجزية عن يده صغير. ما قال إن الحكم الأخير ناسخ، النسخ الذي عند الرسل المتأخرين، لأن النسخ عند المتقدمين معناه أوسع من إزالة حكم قديم بحكم جديد، هذا التعريف من المتأخرين الأصوليين. أما عند المتقدمين يدخلون تقييد المطلق في النسخ، يدخلون تخصيص العام في النسخ، يدخلون تبيين المجمل في النسخ. موجود عند المتقدمين كما نبه عليه الشاطبي رحمه الله عليه في الموافقات. المصطلحات تختلف بين المتقدمين والمتأخرين تؤثر في الفهم. إذن فلا يقال بالنسخ التام، إنما يقال الحكم بإيجاب القتال أو عدم إيجابه يختلف من زمان لزمان ومكان لمكان. في كل عصر لن تقوم الساعة. ويكفيكم في هذا الدليل واضح أنه سائر المفعول كما يقال في هذه الأمة، يبقى سائر المفعول في آخر الزمان. ما الذي يحصل يا إخوان؟ نعم، عيسى مع من؟ مع نعم، مع يأجوج ومأجوج. وهذا سيدي بن تيمية طلع عليه أيضا في صار المسلول، لما كان عيسى عليه الصلاة والسلام قادر على قتال الدجال قتله، حتى قتله. ولما كان عاجزا عن مواجهة يأجوج ومأجوج لأنه جاء أنه لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة بقتالهم لكثرتهم العافية. قال الله تعالى: حرز عبادي إلى الطور، يذهب بهم إلى الطور، اجتمعوا في عند جبل الطور. وما واجه عيسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون يأجوج ومأجوج يومئذ لكثرتهم وعجزهم عنهم حسيا، فما كان عندهم من شيء القتال سوى الدعاء. رفعوا أيديهم إلى الله فأرسل الله عليهم طيرا فأهلكتهم، أي أهلكت يأجوج ومأجوج. هذا في هذه الأمة كما يخفاكم، للقتال والامتناع، بما يدل على أن الحكم ليس منسوخ النسخ نهائيا، إنما الحكم يتبع الزمان والمكان. وهذا من الأهمية بالمكان، هذه أحكام مهمة جدا، لأن الشباب لا يتخبطون في أحكام الجهاد، يتعجلون، ما يقرؤون فيه قراءة متأنية، يتعجلون ويصلون أحكام عند أنفسهم. لما يكون الجهاد مشروعا هنالك ينظر هل يقاتل بإذن الإمام وبغير إذن الإمام. كيف ذلك؟ هذا إذا كان في الميدان المؤمنون يقاتلون العدو، ثم فقد الأمير أمير الجيش، لا يحتاج إلى أن تذهب إلى الأمير أو الخليفة تقول نحن الآن لا نقاتل، ما عندنا أمير للجيش، بل تقاتلون يكون أميرا في وقتهم ذلك ويقاتلون. ما هو الدليل؟ نعم، في غزوة إيش؟ غزوة مؤتة، بارك الله فيك. هكذا تحفظون هذه المسائل في الفقه، فقه الجهاد، لأنها من المسائل المهمة في هذا الباب، حتى لا يخضع الإنسان يذهب يهدر دمه بلا فائدة كما يفعل الآن الشباب، يقدمون دمهم أرواحا هدية للعدو بلا فائدة من غير طائل، يموتون وتتكرر العملية. يربي العلماء من يربون من الطلاب، ثم ينفرد بعض الطلاب، ينفردون بآرائهم ويقدحون في علمائهم، ثم يذهبون يهدرون دمهم بلا فائدة. فلا للإسلام نصروا ولا للعدو كسروا، ما حصل هذا ولا هذا، ذهبت أرواحهم هكذا هدر. في غزوة مؤتة لما النبي صلى الله عليه وسلم جعل الراية منتقلة من أمير إلى أمير، ثلاث أمراء قتل الأول ثم الثاني ثم الثالث، جاء الرابع فأخذها من غير استئذان. من هو؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. إذن دليل الفقهاء واضح أن المسألة عملية، ليس مسألة نظرية حتى يقال يجوز ولا يجوز. هذا عند مشروع في القتال في الميدان والقتال بعد. نحن اليوم لا ميدان القتال ولا مشروع في القتال. العلماء الكبار يقول الجهاد في أكثر بلاد المسلمين اليوم لا يشرع، وذلك لعدم وجود القدرة. هذا إذا اتفقنا على أن المجاهد المقاتل كافر، وما إذا كان مسلم فقد سبقت الحديث التي أخذناها من قبل أن الإمام المسلم والحاكم المسلم لا يقاتل مهما بلغ من العسف والجور، ما دام فيه شعر من الإسلام، ما دام فيه شعر من الإسلام لا يقاتل. لكن إذا كان الحاكم كافرا وعندنا في ذلك البرهان من أهل العلم والوضوح، هذا الذي يقاتل عند التمكن ووجود القدرة، أي عند تمحض المصلحة أو ترجحها. ينظر العلماء الكبار أهم حل العقد في هذا الباب، ويجتمعون بالمختصين بالنظام العسكري، فيقول يقاتل أو لا يقاتل. إذن هذه المسألة التي أردت أن أنبه عليها في هذا الباب من أجل ما رأيتم أو ما رأيناه ورأيتم أيضا في شبابنا المتهور من عدم فقه من أبواب الجهاد وهجومهم على القتال وتصيد بعض الفتاوى من غير فهم. لكن أريد أن تنتبهوا بارك الله فيكم لهذا، يعني هناك جواب حاسم سهل. إذا كان الجهاد غير مشروع، العلماء الكبار قال الجهاد غير مشروع في المكان الفلاني، ما تدخل معه في نقاش عملية مسلحة، عملية انتحارية، انتحارية والتترس ومثل هذه مسألة إذن أو غير إذن، لأن أصل الجهاد غير مشروع، فكيف تكلم عن هذا؟ الجهاد غير مشروع. أما إذا كان الجهاد مشروع هنالك يدخل في هذه التفاصيل. نعم جهاد الطلب وقتال الطلب والدفع، وجه الاستدلال على التعميم، وهو وجه الاستدلال الحديث عام، الحديث عام. نعم، قال يقاتل مرائي، ما قال يقاتل من الدفع أو للطلب، قال يقاتل مرائي، فمن استثنى فليأتي بالدليل. نعم، الذين يقاتلون بعض المشايخ يستدلون بأنه يوجد جهاد في مثلا مصر في سوريا، ما يحتاج تكون معروفين. نعم، معروفين على الاتفاق. طيب، ما حكم الذين يقاتلون هذه الفتاة؟ أنا أجيبك بارك الله فيك. المفتي في قضية سوريا كما تفضلت بالتمثيل نوعان، مفتي مؤهل ومفتي غير مؤهل. فالمفتي غير المؤهل هذا لا يتكلم عنه، يتكلم في شيء ليس مختصا فيه، لأن الله عز وجل تكلم عن أمور الأمن والخوف واشترط لها أهل الاستنباط. لا واضحة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهؤلاء الذين أفتوا بمشروعية الصنف الأول أقصد ليسوا أهلا لهذا، فلا يستشهدون وهم حاضرون ولا ينتظرون وهم غائبون، لا هذا ولا ذاك. فهؤلاء يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضي في النار وقاضي في الجنة. أحد القاضيين في النار رجل أفتى بجهل، ويقول الشافعي رحمه الله تعالى حتى لو أصاب الحق فإن جرأته على الفتيا تؤثمه. استدل بهذا الحديث. النوع الثاني عالم مرموق المنزلة، صاحب سنة، صاحب تحقيق، أفتى وقال الجهاد مشروع في سوريا. هذا يقال فيه أفتى وإن شاء الله تعالى يكون له أجر، وليس له أجران لأنه أخطأ، ودليل الواقع واضح الآن. وأظن لو أنه سئل من جديد لندم. فنحفظ له فضله ونثني عليه ونقول كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه: احذروا زلة العالم. هذه من زلة العلماء. إذا أفتى في شيء ولم يقدر له قدره، أو لم يعني يمعن النظر فيه بشر، أو اجتمعت له الأدلة لكن كان نظره فيها قاصرا، أو إلى آخره، وجاءته بعض الأوصاف وصف له القتال بكذا وكذا فأفتى على الغرار ما وصف له، يكون مخطئا وله أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فنحن نفرق بين رجل مشربه سني فأخطأ في فرع من فروع الشريعة، وبين رجل مشربه بدعي، رجل حركي يطير مع كل هايج، يطير مع كل الأمواج الثائرة معه من أصله، ثم يفتي في هذا الباب ويقول عندنا علماءنا. ولذلك الذين يتكئون على هذه الفتاوى يقال لهم: بلي الإنسان لنفسه بصيرة، هو أعلم بحاله. إذا كان رجلا يريد أن يتكئ على فتوى عالم ستجد من يفتي بأشياء مختلفة جدا، وتجد من تتكئ عليه. ولهذا هذه ليست ذريعة لهم، إلا من كان صادقا، أن يكون الشاب ما عنده ذاك التمكن في البحث لكنه وجد عالما يعرف فضله فأخذ به، إن شاء الله يرجى له. لكن عامة من يبتلوا بهذا الفكر هم في أصلهم أناس متهورون دمويون، ويبحثون في الظلمات عن أي شيء فيه بصيص نور هكذا يشبههم فيأخذون به يتشبثون به. ما قولك في من يقول علماء السعودية علماء براد لا يفتون بإذن أمريكا، ما أقول بإذن الدول الملكي، من يقول بهذا ويقول هيئة كبار العملاء ليس هيئة كبار العلماء، القانون كثير جدا. ثم إذا أفتى أحد هؤلاء العلماء بشيء يحبونه ويتشبثون بيقول: قال الشيخ فلان، قال الشيخ فلان. هم لا يعترفون بعلمه وفضله، وإذا وجدوا شيئا يحبونه وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم مع الوحي. يا إخوان، الوحي نفسه قد يتشبث به شخص وليس له فيه حق ولكنه فيه هوى، وجد هواه تبعا لما جاء في آية معينة فأخذ بها. فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، فهذا من زيغ القلوب. لهذا نفرق، ما نقول هذا العالم نهدر كرامته وننسى فضله وننسى علمه، لا، نقول هو لا يزال عالم الحمد لله وأخطأ في هذه المسألة، والذين تشبثوا به هم كانوا آخذين بهذه الفتوى قبل أن تولد، ليس كذلك؟ ومن أول في أذهانهم القتال، أفتى فهو لم يفتي، بل قاتلوا قبل أن يفتي الشيخ. تعرفون الفتوى في تاريخ فتوى الشيخ وتاريخ خروجهم، صح ولا لا؟ هم خرجوا في مظاهرات ونادوا بالقتال قبل أن يفتي الشيخ، ثم لما وجدوا بغية عند الشيخ قالوا معنا عالم. أنتم هذا العالم تعتبرونه عالم بلاط إن لم يكفره بعد، والآن الآن لا شك أنهم يكفرونه، الذي في ساحة القتال جلهم يكفر الشيخ، إن يرونه من المثبطين أو من المنافقين أو من المخذلين عن القتال، ولماذا لا يأتينا ولا يبايعنا ولماذا لا يهاجر إلينا ولماذا لا يهجر طلبته إلينا. هكذا القتال أو الضلال يبدأ شيئا فشيئا. هذا هو كل كلامنا الآن، هذا كله كلامنا الآن، وأنت الآن تذكرون بشيء كنت أريد أن أقوله ونسيته. عمليا يا إخواني، عمليا هي العملية العسكرية، هل يمكن أن يقوم قتال بلا إمام ولا راية؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد أصحابه أن يقتل رجلا تزوج امرأة أبيه، ماذا أعطاه؟ أعطاه الراية حتى يبين بأنه قتال مأذون فيه، أعطاه راية أن يقتل رجل واحد فقط، إذا رأه راية أن يقتله ما يعترض عليه، الراية موجودة، أي هذا الذي يعلم على الإبن. فلذلك عمليا ما يمكن أبدا أن تدخل ساحة القتال بغير إذن الأمير، لأن جماعة تقول شرق وأخرى تقول غرب، جماعة تقول نقدم وأخرى تقول نحجم، جماعة تقول بعد الساعة الثانية وأخرى تقول بعد الساعة الثالثة، أليس كذلك؟ لم نقع هذا الخلاف، لو لم نقع هذا الخلاف، والواقع يدل عليه. اليوم كم جبهة في بلادك وتقاتل؟ أنتم أعلم بها، أنا ما أدري كم عددنا الآن، نعم؟ الله المستعان. مع ذلك يأتي إلى الآن بعض الأخبياء يقولون قتال الدفع لا يحتاج إلى إمام. شوفوا النتيجة يا جماعة، ما عندكم عقول، ما عندكم عيون تبصر تشوف هذا التنازع وهذا القتال، بل سبحان الله العظيم سول لهم الشيطان أن لا يقاتلوا النظام الذي يكفرونه حتى يقاتلوا هذه العقبات، أي الجماعات المقاتلة. كل واحد يقول لابد نقضي على هذه الجماعة، ذلك يقول لابد نقضي على هذه الجماعة، ويشغلهم الشيطان بعضهم بعض، ويحق فيهم حديث يحفظونه لكن يقعون في مغبته. قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، حديث متفق عليه، هم يعلمون هذا الحديث ويقعون فيه ويقعون ويعيدون الكره. سبحان الله العظيم، ما أعظم المعجزة النبوية. لذلك القتال هو هذا، قال دهم العدو بلد الماء فلا إذن الإمام. كيف تقاتل الآن بأي عصابة؟ عندك عصابة، عندك جماعة يصلون معك، طيب الذين في الجنوب وفي الشمال ماذا يفعلون؟ هكذا يقع اتفاق في المنام بينك وبينهم أو بالوحي، أو كيف يقع اتفاق؟ وكيف تنتخب أنت أميرا لهذا الجيش؟ هذه كلها أشياء في حقيقة خيال في خيال. هذا هو التفكير الشبابي. الشباب كما كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله عليه، يقول تفكيرهم أو كلامهم شعري خيالي. إيش هو الخيال؟ قتال بغير إذن، كيف يحصل؟ ما نعلم بلدا قاتل فيه أصحابه عدوهم من غير إذن الإمام إلا واختلف، ما نعلم أبدا في مثل هذه الثورات الكثيرة التي تورثها الناس في هذه العصور المتأخرة. فهذا كلام قلت لكم لو لم يكن كلاما ميدانيا ما صرح أبدا لأن يفتى به، هذا كلام ميداني عندما يكون القتال محتدما فيفقد الأمير أو يسجن أو يحبس أو كذا، هنالك يعني يقال لا يحتاج إلى إذن لأن أصل القتال معدون فيه فيستمرون على هذا الأصل. نعم هنا إذا سمحت لكم لأن مسائل أنا تعمدت على يعني أن أقصر كلامي على الإمارة والإمامة مسائل الجهاد لها أبواب أخرى إن شاء الله لكن تتبعنا الآن الإجابة عن كل سؤال في هذا الباب ما سنخرج عن الموضوع. أنا ذكرت لنا الإمام مسلم رحمة الله عليه ضمنه في هذا تحت هذا الكتاب فنمر عليه مرورا وإذا جاء وقته في يوم ما نذكره إن شاء الله. نعم شيخ التبويب عندكم مختلف عن عند تبويب من هذا؟ نفس التبويب اللي أيوه باب الإمام جن يقاتل به من الرأي ويتقى به هكذا عندكم مختلف؟ مختلف نعم باب في الإمام إذا أمره تقوى الله معدل ثمنه معدل كذا هو طبعا يسر هذا هذا طبعا تبويب ليس المسلم أنا أتكلم عن الشراح يختلفون صحيح وأنا قلت لكم يعني نادر يحصل شيء من الاختلاف عندنا هم مختلف طبعا باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم قال طاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوتهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. نعم يقول هنا أبو حازم قعدت أبا هريرة 5 سنين أي جلست إليه يتعلم فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. هذا حصل متى؟ لما قتل الله فرعون وتولى موسى عليه الصلاة والسلام تلك الأمة ثم جاء من بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكانت بنو إسرائيل من فضل الله تعالى عليهم لا يحكم فيهم ولا يسوسهم سياسة إلا أنبياؤهم وهذا هو المطلوب الأنبياء أو العلماء لأنهم أعرف بحدود الله عز وجل فإن لم يكن العلماء وكان دون العلماء فوجب على هذا الأمير الذي هو دون أهل العلم أن يكون بجنبه بعض أهل العلم فيستعين بهم ويستشيرهم وإلا سيهلك ويهلك ويفسد من حيث يريد الإسرائيل وكان مخلصا لأمته هذا الذي لابد منه. قال كان بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي أي مات نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي أي لا نبي بعدي أنا حتى تنتظر الأنبياء يسوسونكم لكن سيكون أصحابي ساسة لكم من بعدي هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ستكون خلفاء فتكثر. هل هذه كلمة فتكثر أي يكون خلفاء في وقت واحد فيكثرون في وقت واحد في أقاليم مختلفة أو ما نافة تكثر بمعنى أن الخليفة يموت ويخلفه أحد آخر والثالث ورابع إلى آخره في أوقات متقاربة المعنى الثاني هو المقصود بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فو ببيعة الأول فالأول ما دام قال فو ببيعة الأول فالأول أي بايع الأول فإذا مات بايع الثاني وإذا مات بايع الثاني وهكذا إذن فهذا لا يكون في زمن واحد في أزمان مختلفة ولو كانت متتابعة. قال فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم أي أدوا الحق الذي عليكم تجاه أمرائكم. لماذا؟ الله تعالى سيسألهم عما استرعاهم تلك الرعية يسألهم عن ذلك فهم مسؤولون عند الله وأنتم مسؤولون عند الله فواجبكم تؤدوا إليهم حقوقهم أي على معنى لا تخالفوهم إذا لم يحقق لكم ما يجب عليه اتجاهكم أن تؤدي واجبك، واجبه هو بينه وبين ربه عز وجل، هذا فحوى الحديث. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. اللي هو أن كثرة الأمراء في أزمنة مختلفة. ليس اجتماع في زمن زمان إحنا قشوا بيع الأول في الأول. لو كان في زمن واحد كيف يقول أول في الأول؟ هو أول في بلدته. ها؟ كل شرع ما أعرف أحد قال بلا القول الأول. أيوة. هذا سيأتي بابه إن شاء الله، لكن ليس هذا. إذا بوع لخليفتين فقتلوا الآخر منهما. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبيه بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص ووكيع حاء قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو قريب وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا إسحاق حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. وسبق أن ذكرنا بأن الأثرة المقصود بها سيكون أمراء لا يؤدون الحقوق المادية إلى الرعية، يستأثرون بها لأنفسهم. وقالوا أمور تنكرونها، إذن هؤلاء الأمراء يرتكبون مخالفات شرعية، أمور تنكرونها أي شرعا. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ يعني نتعجب سبحان الله العظيم بمن يعرف مثل هذا الحديث ويسمعه ويعلم بأنهم في الصحيحين ثم يتنكب عن حكمه أو يتأوله على غير تأويله وهو ظاهر ما يحتاج إلى تفسير، لفظه يدل عليه. والصحابة رضي الله عنهم ما قصروا، فرحون من قيل وقالوا من البحث. فما تأمرنا إذا حصل مثل هذا أن عشنا تحت إمرة أمراء يرتكبون المنكرات، ومنكراتهم الحقوق المادية لا يؤدونها لشح الإنسان بحقه المادي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يركز ويدقق في الأثرة. قال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يعني لا تجعل تقصير إمامك في أداء حقك إليك مسوغا لك لأن تحجب عنه حقه. ولا تدخل من خانك. نعم. ولا تدخل من خانك كما جاء في كتب السنن. ولا تدخل من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تدخل من خانك. فلذلك لا، ليس جور الجائرين وظلم الظالمين من الولاة والحكام مسوغا للرعية أن تمنعه حقه، كما نسمع اليوم لا نؤدي إليه حقوقهم وبعضهم يخون في الأمانة، يسند إليه تسند إليه وظيفة ما أو يكون متوليا خزينة الدولة وما يشبه ذلك، فكلما سنحت له فرصة ليأخذ شيئا من مال الدولة إلا وقال هذا حقي لأن الدولة تمنعني من كذا وكذا وكذا. فسبحان الله العظيم، إذا كانت الدولة تسرق فأنت تسرق أيضا، إذن استويت معها في الإثم وأنت تذمها وتزكي نفسك، وهذا ليس مسوغا له قط. وهذا أيضا من الأدلة على منع المظاهرات، لماذا؟ بالنظر إلى السبب الذي قامت من أجل المظاهرات، الدافع الذي دفع الناس لأن يتظاهروا ضد حكامهم هو أنهم أروا أمور منكرة وحقوقا مهدرة، فأرادوا أن يحققوها بالمظاهرات. لو كانت مظاهرة مشروعة هل تخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي أحد يستدرك عليه يقول لا رأينا أمور منكرة ورأينا الأثر نخرج للمظاهرة ونتقع المصيبة، لأن هذا الإنسان يستدرك على صاحب الوحي الذي لا ينطق عن الهوى الذي هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم الذي قال ما تركت من شيء يقربك من الله ويبعدك من النار إلا وقد أمرتكم به، وما تركت من شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الله إلا وقد نهيتكم عنه. فالاستدراك على صاحب الشريعة لا يجوز أبدا لأن لا يخفى عليه شيء، لا سيما والمظاهرة وسيلة كانت موجودة في عصره صلى الله عليه وسلم، أقصد إمكانية وقوعها وحصولها، لأن المظاهرة ليست كالوسائل الجديدة كهذا مكبر الصوت مثلا ما كان عنده موجودا فيشرع لأنه يؤدي مصلحة المرسل إلى آخره، لكن مظاهرة خروج أناس عند وجود الظلم، المقتضي لخروجهم هو الظلم، السبب الذي يخرجون به هو وجود الثروة البشرية، والثروة البشرية موجودة لتخرج. فلو كان حقا يجب على المسلمين أن يأخذوا به أو يجوز لهم أن يأخذوا به ما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن كل ما ورد في هذا الباب من خروج بعض الصحابة في مكة وقصة المعروفة هذا كله لا يصح إسناده، فيه ما من فيه من الضعفاء بل من حديثه منكرة. فعلى كل الشاهد واضح جداً، يخرج الناس اليوم رحمك الله عند وجود الأثرة في الأمراء وعند ارتكابهم الأمور المنكرة فيخرجون المظاهرات. هذا المقتضي لخروجه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك قال أدوا تؤدون الحق الذي ما هو؟ نعم نعم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. سبحان الله، ما تروح تسأل البرلمان يؤدي لك الحق في مظاهرة صاخبة وقد يتبعون الحكم المنفسد، متى تسأل الخلق؟ إنما تسأل ربك عز وجل. قد قال ابن تيمية رحمه الله عليه في الاستقامة فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله. العلماء لا يخرجون عن نصوص النبوية. وقال ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى وهو يشرح قوله صلى الله عليه وسلم وتسألون الله الذي لكم، قال أي بأن يلهمهم إنصافكم أو يؤتي لكم خيرا منهم. يعني عليك بالدعاء، إما أن يقذف في قلوبهم العدل فيكم فينصفونكم ويدون إليكم حقوقكم، وإما أن يذهب بهم يأتي بغيرهم، لكن كل هذا لا يخرج عن الدعاء. وقال النووي رحمة الله عليه في شرح صحيح مسلم هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، ويتضرع بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. انتهى كلامنا ورحمة الله عليه. هذه شروحات أهل العلم. فذكر الذهبي في السير عن ميمون المهران قال كلمة سبحان الله جميلة مناسبة لموضوعنا هذا، قال إذا أتى رجل باب السلطان فاحتجب عنه، جاء يطلب حقه عند السلطان احتجب عنه ما أراد يفتح له الباب، قال فليأتي بيوت الرحمن فإنها مفتحة فليصلي ركعتين وليس لحاجته. هذا كلام ليس كلام رجل خرافي أو رجل يفهم الزمان أو بعيد عن واقع الناس، هذا كلام رجل يتحاكم إلى الشريعة، وجد الحديث يقوم بهذا فأمر به.

الصلاة جامعة، الصلاة هكذا نصبت على الإغراء أي أحضر الصلاة، وجامعة حال أي حال كونها جامعة، أحضر الصلاة حال كونها جامعة. قال فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذه مقدمة حتى يفتح آذانهم لما سيقول، يعني سيقول أمرا عظيما يبينه لأصحابه عليه الصلاة والسلام. قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء نظر تنكرونها. يعني الله تعالى جعل العافية في الأول، وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وجود الصحابة رضي الله تعالى عنهم، القرون الثلاثة المفضلة كانوا في عافية من الاختلافات والفتن التي حصلت فيما بعدهم، حتى الفتن التي حصلت فيما بينهم كانت فتنا قريبة من الدنيا، لم تكن في دينهم، لم فتنوا في عقيدتهم الحمد لله، ولا تفرقوا في عقيدتهم. إن قال وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها أي آخر ذي الأمة، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا بمعنى أن الفتنة المتأخرة ترقق الفتنة المتقدمة، أي إذا نظر الإنسان إلى الفتنة المتأخرة يقول هذه أشد من الأولى، كلما جاء فتنة يقول ما في أشد من هذه. وهذا ما يحصل اليوم في ديار المسلمين، كلما حصل فتنة يقول مستحيل أن تكون هناك فتنة أشد من تلك، لكن هكذا يقع الفتن تغلظ. قال وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف. ولهذا نبشركم بأن الله تعالى سيفرج لأمتكم ولن تبقى الشدة هكذا متصلة الأزمان، بل الفرج يكون مع شدة الكرب كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد الكرب انفرجت بإذن الله تعالى، ستنفرج إن شاء الله تعالى، لكن على الإنسان أن يسلك أسباب التقوى وأن يجتهد ولا ييأس ويقول أين أنا وأين كلمتي وأين اجتهادي، رب كلمة تحيا بها أمة، رب كلمة تحيا بها أمة. وهكذا قال ثم تنكشف أي تلك الفتنة التي كان يظن الرجل أنها تهلكه، فيقول المؤمن هذه الآن هذه التي ستهلكني، لأن يرى أن الأبواب مغلقة والفرج يكاد ينعدم، لكن الحمد لله للمؤمن ما ليس للكافر، المؤمن وصلة بالله وعالم بأن الله تعالى هو الذي يكشف الكروب، وعلم أن الله تعالى هو الذي أذن لتلك الفتنة أن تظهر وأن تقوى وتضعف، فهو الذي أقرها بعدله عز وجل وبحكمته، وهو الذي يرفعها بفضله. هذه أمور بيد الله وأمور قدرية لا نفكر فيها، لن تتعب رأسك، هي من الله عز وجل قدرها بحكمته وعدله ويرفعها إذا كنا على مستوى المتقين. ينبغي الإنسان أن يفكر بهذا التفكير دائما، الله الذي أوقعه والله الذي يرفعها سبحانه وتعالى، الأمور بيده، لأن الله يقول أن الأمر كله لله، ويقول لله الأمر من قبل ومن بعد، لا أحد يقدم ويؤخر، لا فطن ولا غبي، كل أمور بيد الله عز وجل. وإنما على المؤمن أن يبقى مع الله، لا أن يقول هذه الوسيلة غير مشروعة، لكن أبدا لا يمكن للإسلام أن تقوى شوكته ولا يمكن المسلمين أن يرفعوا رؤوسهم إلا بسلوك هذا الطريق الذي هو محرم في أصله، أبدا هذا لا يفكر فيه المسلم، هذا يقوله من ليس له ولاية مع الله ولا عرف قدر ربه، وما قدره الله حق قدره، هذا الذي يقول مثل هذا الكلام، الذي يقول الديمقراطية لا بد من سلوكها اليوم، ولا يمكن للمسلمين أن يتخطوها، فهي مرحلة لا بد من الوقوع فيها ومن العمل بها. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ربنا عز وجل شرع لنا من الدين ما فيه الحكمة وفيه الخير وفيه، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. قال بعد ذلك: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته، أي موته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كلام ما أجمله. هذا هنا عملك، وصف الفتن وأعطاك الحل. الذي أحب أن يبعد عن النار ويدخل الجنة فليعمل حتى تأتيه منيته على أمرين، يعمل بأمرين: فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أي على حسن المعتقد، لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجمع بينهما، وهو يقصد المعتقد السليم، أن تموت على عقيدة سليمة، أن تموت موحدا. والأمر الثاني أن تكون حسن الخلق، صاحب أدب، وهذا أحسن تعريف للأخلاق، أحسن تعريف للخلق الحسن. فليأتي إلى الناس اللي يحبون أن يؤتى إليه كما تحب أن تعامل عامل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعامل الناس بمثل ما تحب أن تعامل. قال بعد ذلك: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. صفقة يد هي البيعة، يعني كانوا يبيعون باليد، تصفق اليد مع اليد، وثمرة قلبه معناه أنك حينما تبايعه تقصد أنك تطيعه من قلبك لا في ظاهر البيعة، كما يفعل أهل الخيانة والخداع، لا تبايعه. كنت أرى رجلا سبحان الله العظيم إذا خطب يشتم الدولة شتما كبيرا، وإذا ذهب إلى أحد الأمراء يحتفي به ويسلم عليه ويحرص أن يتصور معه في وسائل الإعلام ويده في يده هكذا، سبحان الله العظيم، أمره غريب جدا، نفاق ظاهر، كما يقال وافق حتى نافق، وهذا الموافقة موافقة ظاهرة، يطعن فيه حتى لما عرف أمره سجن، سجن يستأهله. لكن سبحان الله العظيم، هناك مثل كان يقال عندنا، يقول: بوس الكلب من فمه واقضي حاجتك. شوف يعملون بهذه القاعدة: بوس الكلب من فمه واقضي حاجتك. فهؤلاء هكذا يشتم الإمارة، يشتم المسؤولين، ويبين عوارمهم عليه، ويتتبع أخطاءهم، فإذا مثل بين أيديهم لا نصيحة ولا كلمة طيبة. كلمة طيبة أن تقول: أيها الأمير، خطأك في كذا وكذا، تنفعه، تحييه في بينك برفق ولين، لا أن توافقه، هو عندك ما يسوى شيئا، إذا كنت بين يديه أخذ بيدي ورفعت إلى السماء كأنك خويمة. ولهذا يقول: ثمرة قلبه. قال: فليطيعه إن استطاع. من استطاع، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بايعه الناس يقول: نبايعك على السمع والطاعة إلى آخره، يقول: فيما استطعته. هذا من رفقه صلى الله عليه وسلم، لأن قد لا يستطيع الإنسان في أشياء يكون شديد عليه فيعتذر، يقول: فيما استطعته. قال: فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. إذا جاء أحد ينازع هذا الإمام أضرب عنقه. هذا من الأحاديث أيضا التي تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتنم الفرص عند اجتماع الناس ليذكرهم بهذا الأصل، وأن هذا الأصل ليس أصلا بضاحيين أو أصلا الذين ينافقون الحكام، إنما هو أصل عظيم في الدين. لأنه به تجتمع كلمة المسلمين وتجتمع أجسادهم ولا يختلفون. قال فإن جاء آخر أي حاكم آخر ينافس هذا الحاكم قال فاضرب عنق الآخر، ما قال اضرب عنق أقلهما تقى، إنما عبر بالآخر أي الأخير الذي أتم، اضرب عنقه حتى تأمنوا شره ولا يفرق جماعتكم، فإن حسم مادة الشر بقطع بعض العضو محافظة لبقية الأعضاء مطلوب، هذا طبيا وكذلك في المجتمع. قال فدنوت منه فقلت له أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا، لأن الحكم جاء كأنه غريب. فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه، يشير إلى أذنيه وإلى قلبه، وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي، وعن قلبي حفظه قلبي، لأن الحفظ ينسب إلى العقل والعقل في القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها، أي سمعته أذناي وعاه قلبي، أي سمعته وحفظته ما غاب عني، لأن الحديث طويل. فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، يعني يريد أن يقول أو يشير إلى الفتنة كان بين معاوية وبين علي رضي الله عنهما، أن نقتل أنفسنا واضح علينا حصل قتال، لأن معاوية رضي الله عنه وجماعته قالوا لعلي لابد أن تخرج من جيشك الذين قتلوا عثمان فتقتلهم، وعلي رضي الله عنه قال الدم لا يزال ساخنا، ما نستطيع الآن أن نقضي على هذه الفتنة، سيثيرون فتنة في في في في الجيش، لأنه فكر علي رضي الله عنه لو بدأ بقتالهم سيدافعون عن أنفسهم ويقتلون من يستطيع من المسلمين فتراق الدماء، فقال يستتب الأمر لي ثم يقتص منهم، لكن جماعة هنا تعجلت وما صبرت، وحصل الذي حصل مع أنه مع المؤرخين ذكروا بأن القتال لم يكن من الصحابة، أو الصحابة كانوا قلة جدا كما صنع بإذن تعالى حتى لا يعظم من يعظم من الأمر، كانوا قلة جدا جدا. ثم الذين قاتلوا وجدوا بعض الناس أثار الزوبعة بدأوا يقاتلون، فقال المؤرخون الصحابة ما قاتلوا للدفاع عن أنفسهم، يدفعوا من يأتيهم، والفتنة كما لا يخفاكم في الدموية ليست سهلة، ما تدري من يأتيك السهم، تأتيك الضربة، ما تدري من يأتيك العدو. فبعض المنافقين على رأسهم عبد الله بن سبأ وكان يهوديا في أصله اجتهدوا لأن يثيروا الخلاف والخصومة وأن يقع ما يقع من الملاحاة، فشجعوا ذلك وحصل الذي حصل. لكن الشاهد أنه لما قال يقتل بعضنا بعضا أو نقتل أنفسنا أي يقتل بعضنا بعضا، وذكر هنا الأموال لأن القتال يحتاج إلى أموال تشترى بها الأسلحة وغيرها، قال والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تراضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله تعالى جمع حذرا من أمرين، أخذ الأموال بغير حق وقتل الأنفس بغير حق. إذا قلت هذا الذي كان يقصد بإنفاقها في المقاتلة بين المسلمين، قال فسكت ساعة ثم قال أطيعوا في طاعة الله، هذا كلام عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما روي الحديث، قال أطيعوا في طاعة الله وعصه في معصية الله، يعني يبقى عليك إماما ولو وصفته بما وصفته من قبل. في هذا الحديث فوائد، الفائدة الأولى قاعدة الحقوق وأنها حقان، حق لله وحق لخلق الله، حق الله عز وجل فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، المعتقد السليم، والحق الذي للخلق فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر جوابه على هذين، يعني من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتأتي منيته ويؤمن بالله اليوم الآخر وليأتي للناس الذي يحبون يؤتى إليه. فجمع بين الأمرين وهما حقان عظيمان جاءت بهما الشريعة، كما في قوله تبارك وتعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. فقول لا تعبدون إلا الله هذا حق الله، وقوله وبالوالدين إحسانا إلى آخره هذا حق الخلق، وقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا ذي القربى واليتامى والمساكين ذي القربى والجار الجنوب إلى آخر الآية حروف العشرة. جمع الله تعالى بينهما. وثم آيات كثيرة في هذا الباب، الله تعالى يقول: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قوامين لله أي بالمعتقد السليم إخلاص الله عز وجل، قوامين بالقسط هو العدل لأنه أصل من أصول الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق، كما صح ذلك في الترمذي. تقوى الله حق الله وحسن الخلق هذا حق الخلق. ومن أقوال النووي رحمه الله عليه في دليل على وجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد، لأن التولي معاوية رضي الله تعالى عنه لم يكن عن إجماع ولا عن عهد، ما عهد إليه ولا أجمع عليه، لكن لما تولى وتمكن الصحابة أذعنوا لذلك. ومنها أن التحذير من الفتن والتذكير بالواجب فيها من مهمات الإنذار النبوي كما رأيتم في هذا الحديث. ومن أن مبدأ وعصيه في معصية الله، ذكره بعض الشراح المعاصرين، وعصيه في معصية الله هو الحل لتجنيب البلاد النظم الوضعية المخالفة لدين الله عز وجل. هل ترون الحكام يستطيعون أن يبثوا النظم الوضعية الوضيعة لاختيارات البشرية والقوانين الأرضية في أمم مسلمة إذا وجدوا هذه الأمم تعصيهم في معصية الله؟ عرفتم كيف؟ يعني هذا سبحان الله أحد الشراح نبه التنبيه الذكي، كان هذا هو الحل، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يقول: كيف نتركهم وهم يأتون المنكرات والأثرة والفتن إلى آخره، كيف نتركهم يعيثون في أرض فسادا ينبثون فسادهم؟ نقول: إذا كنت أنت وجارك وزميلك تعصون الخليفة إذا أمر بمعصية الله ذهبت هذه القوانين، ذهبت، لأن يعني الخليفة ما يستطيع أن يطبق شيئا لا يقتنع ولا تقتنع به رعيته. هنا رأينا في مثل هذا أشياء كثيرة جدا. أضرب لكم مثالا حصل عندنا، تعرفون يعني القرود الربوية هذه لا تكاد تسلم منها البلاد مع الأسف. فالناس لما عرفوا بأن هذا ربا، أنه إذا أقرضوا من قبل البنوك بشيء ردوه بأكثر منه أن هذا ربا، وكان هناك ما يسمى بالسكنات كما يقول هم ذات الفوائد، بمعنى من يضع ماله في بنك معين ويبلغ هذا المال مبلغا معينا يعطوه سكنا، لكن هذا البنك بنك ربوي ويعطوه فائدة. فالناس عزفوا عن هذه البنوك مع شدة الحاجة، حقيقة شدة الحاجة تلك البلاد، بحيث أكثر الشباب يبلغون 40 وقد يزيدون وهم غير متزوجين للأزمة السكنية. اضطرت الدولة إلى أن تخترع لهم شيئا جديدا، قالوا: نعطيكم مالا وتردونه كما هو بلا زيادة، لكن هناك 1% تعطيه الدولة للبنك نيابة عنه. تأملوا، هي حيلة ليست بحيلة، هذا مبحث آخر. واختلف حتى فقهاء المعاصرون في هذه المسألة من مبيح وغير مبيح، منهم من قال 1% دولة في دولة ما همنا، الدولة تعطي بنوكها حتى ما يقع العجز على البنك، احنا ما همنا. وبعضهم قال: لا، هذه حيلة على الربا. لكن مقصودي أن النظام إذا وجد في الناس عزوفا عن المعصية اضطر إلى أن يتنازل عما يخالف الشريعة، إرضاء للرعية. تأملوا هذا الحل النبوي، واعصيه في معصية الله. إذا عصيت خليفتك في معصية الله مكنت للطاعة، لكن كيف يكثر عصاة للآمر بالمعصية؟ أي كيف يكثر الطائعون لله؟ إذا كان الدعاة للرعية دعاة حق يربون مع دين الله، يمكنون الدين في قلوبهم، هنالك يكثر الصالحون، فالفساد يذوب ويضمحل وينحسر الإطار ويضعف. هذه طريقة المثلى، ونرجع إلى ماذا؟ إلى تربية الأمة. كان يقول فيها شيخنا الشيخ الأمين رحمه الله عليه التصفية والتربية، يقول عليكم بهذا استنادا إلى الأصل العظيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالتغيير لا يكون للنظام، النظام يستطيع أن يغير من الرعية شيئا إذا كانت الرعية لم تقتنع عمليا بالإسلام، عندها اقتناع عاطفي فقط لكنها ضعيفة، تعلم بأن صلاة الفجر مفروضة يجب على الرجل يأتي المسجد، لكن أكثر الرعية ما تأتي المسجد عند صلاة الفجر وتنام، تعلم بأن النوم على الشهوات والسهر معها ما يجوز شرعا لكنها تباشرها. إلا أنه كما أنتم لا تباشرون هذه الأشياء، لأن الله تعالى بعث في قلوبكم حب الدين واتقيتم الله وعرفتم أن ممارسة هذه الأشياء حرام وأن الإقبال على طاعة الله هو الواجب الأعظم، كان هذا عن طريق الدعوة والإصلاح، كذلك يكون في غيركم نفس الطريق. ونصل إلى بالناس إلى بر الأمان. يقول صاحب تكملة فتح الملهم: إن هذا المبدأ لو عمل به في بلاد المسلمين اليوم لأغنى عن كثير من الإضرابات والاضطرابات الجارية، إلى آخر كلامه. نعم طبعا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي قال رأيت جماعة عند الكعبة فذكر نحو حديث الأعمش. باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم. قال عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ أي ألا تعطيني مسؤولية ما كما أعطيت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي سترون حكاما يستأثرون حقيقة، أما أنا فلم أستأثر وإنما حكمت فيكم بحكمة الله عز وجل، استعملت فلان وحرمت فلانا وهو عين الحكمة النبوية. قال: سترون بعدي أثرا، أي الأثر لم يأتي وقتها بعد، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هنا فائدتان: الأولى، لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مكن أحدا قط من المسؤولية إذا طلبها، كل من طلب مسؤولية إلا وجنبه ذلك. الفائدة الثانية، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. إلى متى؟ إلى يوم القيامة. لا يقال كما يقول شبابنا اليوم العجل: إلى متى هم صابرون على ظلم هؤلاء؟ إذا قال نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلقوني على الحوض. حتى لو أن حكامكم لم ينصفوكم في هذه الدنيا فينبغي أن يتصل صبركم إلى يوم الدين. ما يقول إلى متى؟ إذا قال إلى متى يبقى ينتظر أي جماعة تخرج فيخرج معها تقع الفتنة حينئذ. نعم. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال سمعت أنس يحدث عن زيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقل خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلامة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قام علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله بالثانية أو بالثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يقول عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلامة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ هذا حديث واضح في بابه وهو من الأحاديث العظيمة في ما نحن بصدده. وقد بلغني وظن من بعضكم هنا أن أحد الدعاة والقصاص هو الشيخ محمد العريفي يقول إن الحديث الواردة في طاعة الولاة ولو في المعصية هذا خاص بالولاة الظالمين لأنفسهم ليس الظالمين لشعوبهم. بلغكم هذا سمعتم ولا لا؟ نعم نعم نعم. إذا كان ظلم لفرد معين يطبق حديث مسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله إن كان ظلم للعامة فلا. إيه نعم ما شاء الله. آخر في المحكمة الكبرى أن الفلس يموت يقتل الفلس يا ربي فرد وفرد وثلث يعني ينتصر. نعم. وفسروا على الأحداث في سوريا وعلى الفتنة في سوريا قال ثلث فر إلى أوروبا وثلث بقي في سوريا وصمد وثلث قتل. ما شاء الله كيف لو ابن تيمية رحمه الله رآه. نعم استعان. المقصود بارك الله فيكم كما يقول الأخ يقول هذا إذا كان ظلم فرد. نعم. إيه هذا كلام زميلك إذا فالآن عندنا ما شاء الله نعم زيادة في فعلى كل إذا قال هذا الكلام هو إذا ظلمك بصفتك فردا فاصبر واعمل بحديث مسلم هذا وإذا ظلم جماعة جزرهم أن يخرجوا. هذا طبعا فقه جديد ويرد على هذا الحديث لأن هذا الحديث قال باب في طاعة الأمراء من منع الحقوق فأطلق وذكر سلم يزيد الجعفي رضي الله عنه إن قامت عين أمراء يسألون هكذا بالجمع حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه. إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا سببه أن هذا السؤال ما كان ينبغي أن يرد ما كان ينبغي أن يرد. تأملوا ثم سأله إلى الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس قال اسمعوا وأطيعوا بلغه الحديث اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم عليهم ما حملوا من العدل في الرعية عليهم عند الله عز وجل وعليكم ما حملتم أي واجبكم أن تطيعوهم إذا أمروكم بالمعروف أي ليشتغل كل منكم بواجبه. واجب الأمير بينهم وبين ربهم عز وجل، بينهم وبين ربهم عز وجل. فهذا مرض الحديث. وقولوا اسمعوا وأطيعوا، لاحظوا كثيرا ما ترد النصوص للجمع بين السمع والطاعة. السمع والطاعة، ما رحبتم هذا؟ الإنسان قد يسمع الحق ولا يطيعه، قد يسمع الأمر ولا يطيع. فإنسان يسمع بأذنه ويطيع بعمله. وقال بعضهم اسمعوا ظاهرا وأطيعوا باطنا، خلافا لمن يسمع ظاهرا ويعصي باطنا كما سبق أن بينا في أصحاب الخيانة. قال من أجل هذا جمع الله تعالى بين الأمرين، وجاء في القرآن الكريم من هذا الشيء الكثير. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر دواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. والله تبارك وتعالى يقول إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، لا وإذا أخذنا ميثاقكم